شامخا كالطود فينا ما حنا للكفر هاما لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حساما شامخا كالطود فينا ما حنا للكفر هاما لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حساما معلنا صوتا مدوي ليس للكفر شهاما ليس للباغين عهد كيف والبغي سلاما معلنا صوتا مدوي ليس للكفر شهاما ليس للباغين عهد كيف والبغي سلاما نستنرض اليوم ذلا أو نطقطق النعامة نحن في الحرب أسود لسنا نرضى بالسلامة بل إلى الجنات نمضي نبذل الروح علامة عصبة لله قامت ما ترى فيها السآمة لسنا نرضى اليوم ذلا أو نطقطق النعامة نحن في الحرب أسود لسنا نرضى بالسلامة بل إلى الجنات نمضي نبذل الروح علامة عصبة لله قامت ما ترى فيها السآمة نكست رايات كفر أعقبت فيهم ندامة فاعتلى فيهم صياح أوقفوا زحف أسامة رثاء الأنبار